في طرف، ومع ذلك هم متفقون على انه لا يخرج من النار احد دخلها. المخوارج المعتزلة يقولون اصحاب الكبائر يدخلون ولا يخرجون، والمرجئة يقولون لا يدخل الا الكفار فقط، واما دخول عصاة الموحدين النار فمذهب اهل السنة والجماعة والحمد لله، وبه تأترف الاحاديث. قوله فقلت ابو ذر فيه جواز تسمية الانسان نفسه بكنيته اذا كان مشهورا بها دون اسمه، وقد كفر مثله في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله بين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، يقول المراد بالخير الاول المال، من اعطاه الله خيرا يعني مالا، كقوله تعالى وانه لحب الخير لشديد، اي وانه لحب المال لشديد، فما المال خيرا. يقول والمراد بالخير الثاني طاعة الله. يقول الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله الى قوله وعمل فيه خيرا، عمل فيه خيرا عمل فيه طاعة. قال والمراد بيمينه وشماله ما سبق انه جميع وجوه المكارم والخير. نفح اي ضرب يديه فيه بالعطاء، والنفح الرمي والضرب. قال انطلق في الحرة وهي الارض الملبسة حجارة سوداء. قوله صلى الله عليه وسلم قلت وان زرى وان سرق وان زنى، قال نعم وان شرب الخمر، فيه تغليظ تحريم الخمر. ان المكثرين من الاموال في الدنيا هم المقلون من النعيم يوم القيامة، هم اقل الناس قدرا ومنزلة بسبب كثرة حسابهم في الامر. الا من انفق هذا المال في سبيل الله عز وجل، فكثرة المال سبب لشدة الحساب وطوله، نسأل الله العافية. الناس يحبون المال ويودون لو كانوا يعني اكثر حظا في يعني مما هم فيه، مع ان هذا اشق عليهم يوم القيامة، ونسأل الله العافية. ولذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، انه يسأل ان يكون رزق آله صلى الله عليه وسلم قدر الكفاية فقط لا يزيد ولا ينقص. وقد مات صلى الله عليه وسلم بعد الفتوح وبعد اتساع الاموال، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من طعام لأهله، 30 وسقا من شعير لأهله، طعاما لأهله صلى الله عليه وسلم، عنده ما يقضي، ولكن من كثرة النفقة وأنه لا يدخر شيء نفسه، وما استجاب الله عز وجل من دعائه صلى الله عليه وسلم. ليس من السهل أن يكون الإنسان صادقا في طلب مثل هذا الطلب في هذا الدعاء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال قدمت المدينة فبين انا في حلقة فيها ملأ من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغد كتفيه، ويوضع على نغد كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت احدا منهم رجع اليه شيئا. قال فأدبر واتبعته حتى جلس الى سارية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة في حدث له، يعني ينظر كم يبقى على الغروب، فقلت أراه؟ فقال ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا 3 دنانير. ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا،

الدينار الذي ايه اذا انفقته على اهلك. بس نقدر نقرا الحديث تبركا اللي هو قال عن ابي عن جابر قال اعتق رجل من بني عذره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال رسول الله افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. قال ابو قلابة بدا بالعيال. قال ابو قلابة واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به. الرواية الاخرى عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقت على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. فهذا يكفي نفسه اولا وافضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما يبقيك غنيا بعد ان تتصدق لا تسأل الناس. يأتي احدكم بماله كله ينفقه ثم يذهب فتكفف الناس؟ لا يفعل. اللي عنده يعلم ان له. ابو بكر فعل ذلك مرات انفق ماله كله لكن كان عنده ما ينفق على اهله لانه تاجر ويكتسب وعنده مكاسب اخرى. كان يأتي بما عنده وعنده الثقة اعظم من التجارة والمكاسب. عنده الثقة الكاملة واليقين التام الذي هو خير الارزاق. ما يعني هذه الامور يعني ايه نبص لها كده من تحت في قمة جبل. قلت انه لا يكفر تارك الزكاة بخلا. وحديث ابي بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة انه يصلح للتدين بعدم تكفير تارك الصلاة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر تارك الصلاة العهد الذي جنينا بينهم الصلاة نرجو توضيح. ما احنا مفيش نزاع على الحديث. الاجماع منعقد على ان تارك الصلاه كافر. ايه ده؟ ما انت شايف تقول مش كافر. بنقول اهو الاجماع على التسميه. تسميته كافر اتفاق السلف. اما الكفر ده نوع كفر اكبر ولا كفر اصغر ده اللي فيه الايه؟ الخلاف. حكم الكفر فيه اختلاف. اما تسميته مين اللي نازع في كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ نازع من لا يدري او انسان من اهل البدع. لكن لا ننازع في ان تارك الصلاة يسمى كافرا ولكن كفر دون كفر. هذا الذي نقول اذا احنا بنتكلم على لا يكفر يعني حكما ومخلدا يخلد في النار ويقام عليه حد الردة ولا يرثوه ورثته ونحو ذلك. اما تسميته فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها كافرا فقد كفر. وقال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا امر ينبغي الا يختلف عليه. يقول اورد الامام مسلم حديث للركاز الخمس بالحدود يوجب الزكاة. الركاز ده من الجاهلية والاقرب والله اعلى. هو ده ذكره في الحدود مش عشان ايه علشان اول الحديث عشان هو العجماء جرحها زبار وجابوا في الديات. لكن وفي الركاز الخمس ده مش لازم الحديث يكون يعني موضوع كل اجزائه على باب واحد. الامام مسلم ما بيعددش الحديث. الركاز الخمس ده فيه اختلاف بين عند الزكاة ولا هو من جنس الغنيمة. الاقرب انه من جنس الغنيمة اللي هو دفن الجاهلية كنوز الجاهلية. فده غنيمة الكفار الميتين ولذلك وجد فيه الخمس كغنيمة الكفار الايه الاحياء. ها اذا كان عليه ضرب الاسلام يعني كنز من ايام المسلمين يبقى له خطر يبحث عن مالكه. عجز عنه يبقى من يتملكه صاحبه ان لم يجد بعد سنه. طبعا ده مدفون في ارض بندور على صاحب الارض يمكن يكون هو اللي دفنها. هل الركاز منه المعادن الصلبه والبترول والغاز الطبيعي؟ لا ليس كذلك. الصحيح ان هذه فيها قياسا على الذهب والفضه ربع رؤوس لقول عموم قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فهذا العام يشمل زكاه المعادن. الراجح عندي ان زكاه المعادن تجب قياسا على الذهب والفضه انها قيم كالذهب والفضه اذا اخرجها يخرج ربع العشر.